الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. ما بعد، أعزائي الأخوة الكرام، في القراءة من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وصلنا عند قول الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني الذين آمنوا بأهل الكتاب من أهل الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين، هذه قرأناها. نعم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم إذا أسلموا فإن الناس سيقتلونهم وسيتسلطون عليهم، يعني كأن الهداية والإسلام سبب للهلاك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. سبحان الله، هذه الشبهة لا زالت يعني إلى الآن، إن الاستقامة على أمر الله والالتزام بدين الله أن هذا سبب لدمار البلد وليس لصلاح البلد. ولذلك دائما العلمانيين والليبراليين يعني يبرزون هذه الشبهة، لكن الحقيقة أن المتبع لأمر الله والمقيم لأمر الله فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له ويحفظه. لذلك قال الله تعالى ردا عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني وهم كفار الله تعالى أتى لهم بالأمن وأتى لهم بالرزق. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، والعكس أيضا صحيح، كثير من القرى بطرت معيشتها يعني وصلت مرحلة البطر، لكنها لما كفرت أهلكها الله سبحانه وتعالى، ولم يكن كفرها حاميا لها بل كان سببا لدمارها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، يعني الله تعالى ما يهلك قرية إلا ويكون جاءها نذير ورسول يتلو عليهم ما يريد الله تعالى منهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وهذا هو السبب الرئيسي في هلاك الأمم وهو الظلم والعياذ بالله. طبعا الشيخ السعدي رحمه الله ذكر حقيقة فوائد كثيرة هنا. قال فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة، منها أن آيات الله وعبره وآيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير بها المؤمنون الذين جعل الله تعالى لهم هذه الآيات عبرة. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس عن ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلاده. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرده إليها. ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق ليبتليه ليليه سرورا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر من ذلك، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها. ومن فوائد السورة أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لموسى ولموسى أيضا من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبت من الله والتثبيت من الله عند المقلقات، كما قال تعالى: ولولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربطه شأشه وقلبه عند المخاوف. ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يؤمن فعل الأسباب التي أمر بها ولا يكون ذلك منافيا للتوكل. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكريمها للرجال من غير محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعة والدلالة على من يفعل ذلك. يعني ما شاء الله شيخ ذكر تقريبا حوالي 50 فائدة. لما انتهى من تفسير هذه القصة ذكر فوائد كثيرة جدا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، لعل إن شاء الله نقرأ منها في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.